الحمد لله وصلى الله على رسول الله وله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، قال الشيخ المبركوري حفظه الله: بعد ان ذكر ان الله رزق اسماعيل 12 ولدا ذكرا، وانه لم يعرف أين انتشرت ذريتهم إلا أولاد نابت وقيدار، يقول: وقد ازدهرت حضارة الأنباطي في شمال الحجاز وكونوا حكومة قوية دان لها من أطرافها دان لها من كان في أطرافها، اتخذوا البطراء عاصمة لهم، ولم يكن يستطيع مناوئتهم أحد حتى جاء الرومان فقضوا عليهم. قد رجح السيد سليمان النووي بعد البحث الأنيق والتحقيق الدقيق أن ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج لم يكونوا من آل قحطان، وإنما كانوا من آل نابت ابن إسماعيل وبقاياهم في تلك الديار. والمشهور الأول وهو أن الأنصار كانوا من أهل اليمن، من أبناء قحطان من العرب العربة كما ذكرنا من قبل. أبناء إسماعيل كما ذكرنا هم العرب المستعربة، لأنهم إسماعيل عليه السلام لم يكن عربيا أصلا. يقول: أما قيدار ابن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتى كان منه عدنان وولده معد، ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها. وعدنان هو الجد 21 في سلسلة النسب النبوي. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك ويقول: كذب النسابون فلا يتجاوزوا. هو ضعيف مرفوعا، لكن ورد عن ابن عباس موقوفا رضي الله عنه: كذب النسابون. والمشهور عند أهل التحقيق هذا الذي ذكره هنا، وهو أن رفع السند رفع النسب فوق عدنان إنما هو ظن وتخمين، وليس عند العرب علم إلا إلى عدنان. يقول: وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب إلى فوق عدنان مضاعفين للحديث المشار إليه، وقالوا إن بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام 40 أبا للتحقيق الدقيق. هذا ليس يعني ثابتا، لأنه كما قال سبحانه وتعالى: لم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ومن هنا قال ابن عباس: كذب النسابون. فالصحيح أن من بعد هؤلاء لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. وأي تحقيق دقيق هذا وليس عندنا علم السند في هذه العصور الغابرة، وأي تدقيق ويعني إمكانية لمعرفة الصحة من الضعف من أخبار مجردة ذكرها أهل السير بلا أسانيد، فضلا أن الأسانيد نفسها كما علمنا لا يمكن معرفة أحوال رواتها خلال هذه المدد المتطاولة. وبالتالي يعني وصف هذا التحقيق بالدقيق فيه نظر، وعدد الآباء الله عز وجل أعلم به بين عدنان وبين إبراهيم. يقول: وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار، في لم يكن لمعد ولد غيره، معد ابن قيدار، معد ابن عدنان ابن الذي هو من نسل قيدار، معد ابن عدنان. يقول: فكان لنزار ابن معد 4 أولاد تشعبت منهم 4 قبائل عظيمة: إياد وأنمار وربيعة ومضر، وهذان الأخيران وربيعة ومضر هما اللذان كثرت بطونهما واتسعت أفخاذهما، هي شعب القبائل. فكان من ربيعة أسد ابن ربيعة وعنده عبد القيس وابن وائل بكر وتغلب وحنيفة وغيره وغيرها. يعني بنو حنيفة دول هم كان منهم مسيلمة، دول أحد قبائل ربيعة. بني أسد أو بنو أسد هم أسد بن ربيعة. عبد القيس هم من قبائل التي أسلمت من أول من أسلم من أبناء أيضا ربيعة. وبكر بن وائل وتغلب بن وائل بني بكر، هؤلاء أيضا من ربيعة. يقول وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين، قيس عيلان ابن مضر وبطون إلياس ابن مضر. فمن قيس عيلان بنو سليم وبنو هوازن وبنو غطفان، ومن غطفان عبس وذبيان وأشجع وغني ابن أعفر، ومن إلياس ابن مضر تميم ابن مرة بنو تميم وهذيل ابن مدركة وبنو أسد ابن خزيمة وبطون كنانة ابن خزيمة. ومن كنانة قريش، وهم أولاد فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة. كنانة هذا من أبناء إلياس، من أبناء من كنانة من أبناء إلياس ابن مضر، من إلياس ابن مضر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم من مضر، الرسول صلى الله عليه وسلم من مضر، من كنانة ابن خزيمة ومن كنانة قريش، هم أولاد فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة. وانقسمت قريش إلى قبائل شتى، من أشهرها جمح وسهم، وهي جمح وسهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة وبطون قصي ابن كلاب، وهي عبد الدار ابن قصي وأسد ابن عبد العزة ابن قصي وعبد مناف ابن قصي. وهذا قصي ابن كلاب هذا هو الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم من عبد مناف ابن قصي. يقول وكان من عبد مناف أربع قبائل، أربع فصائل: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله منه سيدنا محمد ابن عبد الله ابن هاشم صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. صدق صلى الله عليه وسلم. يقول: ولما تكاثر أولاد عدنان تفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب متتبعين مواقع القطب ومنابت العشب، فهاجرت عبد القيس وبطون من بكر بن وائل وبطون من تميم إلى البحرين فأقاموا بها. وخرجت بنو حنيفة ابن صعب ابن علي بن بكر إلى اليمامة، فنزلوا بحجر قصبة اليمامة، وأقامت سائر بكر بن وائل في طول الأرض من اليمامة إلى البحرين إلى سيف كاظمة إلى البحر، فأطراف سواد العراق فالأبلة فهيت، كل أسماء أماكن في جزيرة العرب. وأقامت تغلب بالجزيرة الفراتية، ومنها بطون كانت تسكن بكرة، وسكنت بنو تميم ببادية البصرة. وأقامت بنو سليم بالقرب من المدينة من وادي القرى إلى خيبر إلى شرقي المدينة إلى حد الجبلين إلى ما ينتهي إلى الحرة. وسكنت ثقيف بالطائف وهوازن في شرقي مكة بنواحي أوطاف، وهي على الجادة على الطريق يعني بين مكة والبصرة. وسكنت بنو أسد شرقي تيماء وغربي الكوفة، بينهم وبين تيماء ديار بحتر من طي، وبينهم وبين الكوفة خمس ليال. وسكنت ذبيان بالقرب من تيماء إلى خوران، وبقي بتهامة بطون كنانة، وأقام بمكة وضواحيها بطون قريش، وكانوا متفرقين لا تجمعهم جامعة، حتى نبغ فيهم قصي ابن كلاب فجمعهم وكون لهم وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم. يقول تحت عنوان الحكم والإمارة في العرب، حينما أرادنا أن نتكلم عن أحوال العرب قبل الإسلام رأينا نضع صورة مصغرة من تاريخ الحكومة والإمارة والملل والأديان في العرب حتى يسهل علينا فهم الأوضاع الطارئة عند ظهور الإسلام. كان حكام الجزيرة حين بزغت شمس الإسلام قسمين، قسم منهم ملوك متولون، إلا أنهم في الحقيقة كانوا غير مستقلين. متولون يقصد ملوك باسم الملوك، ولهم تيجان ومجالس يعني ملك وهذا. وقسم هم رؤساء القبائل والعشائر، لهم ما للملوك من الحكم والامتياز، ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال، وربما كانت لبعضهم تبعية لملك متوج. يعني هؤلاء رؤساء القبائل لم يكونوا يسمون بالملوك، ولكن كانت لهم كلمة مسموعة. الملوك المتوجون هم ملوك اليمن وملوك آل غسان وملوك الحيرة، وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة فلم تكن لهم تيجان. ملوك آل غسان كانوا تبع للروم، وملوك الحيرة كانوا تبع للفرس. يقول الملك باليمن، من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأ، وقد عزر على ذكرهم في حفريات أور ل25 قرنا قبل الميلاد، ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم وبسط سيطرتهم ب11 قرنا قبل الميلاد. ويمكن تقسيم أدوارهم حسب التقدير الآتي: القرون التي خلت قبل سنة 650 قبل الميلاد كان ملوكهم يلقبون في هذا الزمن بمكر سبأ، وكانت عاصمتهم بلدة صرواح التي توجد أنقاضها على مسافة يوم إلى الجانب الغربي من بلدة مأرب، وتعرف باسم خريبة. وفي زمنهم بدأ بناء السد الذي عرف بسد مأرب، والذي كان له شأن كبير في تاريخ اليمن، ويقال إن سبأ بلغوا من بسط سلطتهم إلى أن اتخذوا المستعمرات في داخل العرب وخارجها. منذ سنة 650 قبل الميلاد إلى سنة 1115 قبل الميلاد، وفي هذا الزمن تركوا لقب مكرب وعرفوا بملوك سبأ، واتخذوا مأرب عاصمة لهم بدل صرواح، وتوجد أنقاضها على بعد 60 ميلا من صنعاء إلى جنوبها الشرقي. منذ سنة 1115 قبل الميلاد إلى سنة 300 قبل الميلاد، في هذا العهد غلبت قبيلة حمير على مملكة سبأ، واتخذت بلدة ريدان عاصمة لها بدلا من مأرب، ثم سميت بلدة ريدان باسم ظفار، وتوجد أنقاضها على جبل مدور بالقرب من ياريم. وفي هذا العهد بدأ فيهم السقوط والانحطاط، فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير لبسط سيطرة الأنباط في شمال الحجاز أولا، ثم لغلبة الرومان على طرق التجارة البحرية بعد نفوذ سلطانهم على مصر وسوريا وشمالي الحجاز ثانيا، ولتنافس القبائل فيما بينها ثالثا. وهذه العناصر هي التي سببت في تفرق آل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسعة. منذ سنة 300 بعد الميلاد بعد المسيح صلى الله عليه وسلم إلى أن دخل الإسلام اليمن، في هذا العهد توالت عليهم الاضطرابات والحوادث، وتتابعت الانقلابات والحروب الأهلية التي جعلتهم عرضة للأجانب حتى قضت على استقلالهم. ففي هذا العهد دخل الرومان في عدن، وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة سنة 340 بعد الميلاد، مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحمير، واستمر احتلالهم إلى سنة 378. ثم نالت اليمن استقلالها، ولكن بدأت تقع السلامات في سد مأرب حتى وقع السير العظيم الذي ذكره القرآن بسير العارم في سنة 450 أو 451 بعد الميلاد، وكانت حادثة كبرى أدت إلى خراب العمران وتشتت الشعوب، كما قال عز وجل: فأرسلنا عليهم سير العارم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال عز وجل عنهم: ومزقناهم كل ممزق. في سنة 325 قاد دونواس اليهودي حملة منكرة على النصارى من أهل نجران والمسيحيين من أهل نجران، وحاول صرفهم عن المسيحية قسرا وصلنا نسميها النصرانية. ويمكن إذا كان هذا هو الثابت يعني أنهم كانوا موحدين أو أن قصة صنوخ كانت فيهم فلا بأس أن ينسبوا إلى المسيح. يقول ولما أبوا خد لهم الأخدود وألقاهم في النيران، وهذا الذي أشار إليه القرآن في سورة البروج بقوله قتل أصحاب الأخدود. هذا الكلام فيه نظر من جهة أن اليهود لا يدعون الألوهية، والحديث الثابت في قصة أصحاب الأخدود أن الملك كان يدعي الألوهية حيث يقول أولك رب غيري، ليس أنه هو الرب يعني الأعلى مثلا أو أنه يشارك الله عز وجل في الملك، بل يدعي أنه لا رب غيره. واليهود لا يعتقدون ذلك ولا يقولونه ولا يدعون الناس إلى عبادة ملوكهم، فهذا فيه نظر. يقول وكان من جراء ذلك نقمة النصرانية الناشطة إلى الفتح والتوسع تحت قيادة إمبراطور الرومان على بلاد العرب، فقد حرضوا الأحباش وهيأوا لهم الأسطول البحري، فنزل 70,000 جندي من الحبشة واحتلوا اليمن مرة ثانية بقيادة الأرياط سنة 525 بعد الميلاد، وظل إرياط حاكما من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة أحد قوات جيشه وحكم بدله بعد أن استرضى ملك الحبشة. وأبرهة هذا هو الذي جند الجنود لهدم الكعبة، وعرف هو وجنوده بأصحاب الفيل. وبعد وقعة الفيل استنجد اليمانيون بالفرس وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن البلاد ونالوا الاستقلال في سنة 575 بعد الميلاد بقيادة معدي كرب ابن سيف ذي يزن الحميري، واتخذوه ملكا لهم. وكان معدي كرب أبقى معه جمع من الحبشة يخدمونه ويمشون في ركابه، فاغتالوه ذات يوم، وبموته انقطع الملك عن بيت ذي يزن، وولى كسرى عاملا فارسيا على صنعاء، وجعل اليمن ولاية فارسية، فلم تزل الولاة من الفرس تتعاقب على اليمن حتى كان آخرهم باذان الذي اعتنق الإسلام سنة 638 بعد الميلاد، وبإسلامه انتهى نفوذ فارس على بلاد اليمن. في تعيين هذه السنين اختلاف كبير في المصادر التاريخية، وهذا ليس إلا مجرد ظن واحتمال لعدم الثقة بالمصادر التي أثبتت هذه السنين في الجملة. قال الملك بالحيرة كان في الفرس تحكم على العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قروش الكبير، ولم يكن أحد يناوئهم حتى قام الإسكندر المقدوني سنة 326 قبل الميلاد، فهزم ملكهم دار الأول وكسر شوكتهم حتى تجزأت بلادهم وتولاها ملوك يعرفون بملوك الطوائف، واستمروا يحكمون البلاد مجزأة إلى سنة 230 بعد الميلاد. وفي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون واحتلوا جزءا من ريف العراق، ثم لحقهم من هاجر من العدنانيين فزاحموهم حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الفراتية. وعادت القوة مرة ثانية إلى الفرس في عهد أردشير، وأسس الدولة الساسانية منذ سنة 226 بعد الميلاد، لأنه جمع شمل الفرس واستولى على العرب المقيمين على تخوم ملكه على حدود ملكه، وكان هذا سببا في رحيل قضاعة إلى الشام، ودان له أهل الحيرة والأنبار. في عهد أردشير كانت ولاية جذيمة الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق والجزيرة من ربيعة ومضر، وكان أردشير رأى أنه يستحيل عليه أن يحكم بلاد العرب مباشرة ويمنعهم من الإغارة على تخوم ملكه إلا أن يملك عليهم رجلا منهم له عصبية تؤيده وتمنعه، ومن جهة أخرى يمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كانوا يتخوفهم وليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان. وكان يبقى عند ملك الهيرة كتيبة من جند الفرس ليستعين بها على الخارجين على سلطانه من عرب البادية. كان موت جذيمة حوالي 266 بعد الميلاد. بعد موت جذيمة ولي الحيرة عمرو بن علي بن لفر اللخمي أول ملوك اللخميين في عهد كسرى سابور ابن أردشير. ثم لم تزل الملوك من اللخميين تتوالى على الحيرة حتى ولي الفرس قباب ابن فيروز. في عهده ظهر مزدك وقام بالدعوة إلى الإباحية فتبعه قباب كما تبعه كثير من رعيته. ثم أرسل قباب إلى ملك الحيرة وهو المنذر ابن ماء السماء يدعوه إلى أن يختار هذا المذهب ويدين به، فأبى عليه ذلك حمية وأنفة، فعزله قباب وولى بدله الحارث بن عمرو بن حجر الكندي بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب المزدكي. وخلف قباب كسرى أنوشروان وكان أكره هذا المذهب جدا، فقتل المزدك وكثيرا من دان بمذهبه وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة. وطلب الحارث بن عمرو لكنه أفلت إلى دار كلب فلم يزل فيه حتى مات. واستمر الملك بعد المنذر بن ماء السماء في عقبه حتى كان النعمان ابن المنذر وهو الذي غضب عليه كسرى بسبب يوشايا دبرها زيد بن عدي العبادي. وأرسل كسرى إلى النعمان يطلبه، فخرج النعمان حتى نزل سرا على هاني بن مسعود سيد آل شيبان فأودعه أهله وماله، ثم توجه إلى كسرى فحبسه كسرى حتى مات. وولى على الحيرة بدله إياس بن خبيصة الطائي وأمره أن يرسل إلى هاني بن مسعود يطلب منه تسليم ما عنده أي من أهل النعمان وماله، فأبى ذلك هاني حمية وآذن الملك بالحرب. ولم تلبث أن جاءت مرازبة كسرى وكتائبه في موكب إياس، وكانت بين الفريقين موقعة هائلة عند بيقار انتصر فيها بنو شيبان وانهزمت الفرس هزيمة منكرة. وهذا أول يوم انتصر فيه العرب على العجم وهو بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل، فإنه عليه الصلاة والسلام ولد بثمانية أشهر من ولاية إياس ابن قبيصة على الحيرة. وولى كسرى على الحيرة بعد إياس حاكما فارسيا، وفي سنة 632 عاد الملك إلى آل لخم فتولى منه المنذر الملقب بالمعرور. لم تزد ولايته على ثمانية أشهر حتى قدم عليه خالد بن الوليد لعساكر المسلمين. الملك بالشام. في العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل صارت بطون من قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت بها، وكانوا من بني سليح بن حلوان الذين منهم بنو ضجعم ابن سليح المعروفون بالضجاعمة، فاصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث وليكونوا عدة ضد الفرس، وولوا منهم ملكا. ثم تعاقب الملوك فيهم سنين، من أشهر ملوكهم زياد ابن الهغولة، ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثاني الميلادي إلى نهايته تقريبا. وانتهت ولايتهم بعد قدوم آل غسان الذين غلبوا الضجاعمة على ما بأيديهم وانتصروا عليهم، فولتهم الروم ملوكا على عرب الشام، وكانت قائدتهم دومة الجندل، ولم تزل تتولى الغساسنة على الشام بصفتهم عمالا لملوك الروم حتى كانت وقعة اليرموك سنة 13 من الهجرة. وانقاد للإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الإمارة بالحجاز ولي إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية البيت طول حياته، وتوفي وله على كلام أهل الكتاب 137 سنة. ثم ولي اثنان من أبنائه نابت ثم قيدار، ويقال العكس. ثم ولي أمر مكة بعدهما جدهما مضاد بن عمرو الجرهمي اللي هو أبو زوجة إسماعيل، فانتقلت زعامة مكة إلى جدهم وظلت في أيديهم، وكان لأولاد إسماعيل مركز محترم لما لأبيهم من بناء البيت، ولم يكن لهم من الحكم شيء. ومضت الدهور والأيام ولم يزل أمر أولاد إسماعيل عليه السلام ضئيلا لا يذكر، حتى ضعف أمر جرهم قبيل ظهور مختنصر، وأخذ نجم عدنان السياسي يتألق في أفق سماء مكة منذ ذلك العصر، بدليل ما جاء بمناسبة غزو مختنصر للعرب في ذات عرق، فإن قائد العرب في الموقعة لم يكن جرهميا. وتفرقت بنو عدنان إلى اليمن عند غزوة مختنصر الثانية سنة 587 قبل الميلاد، وذهب برمياء النبي بمعد إلى الشام، معد ابن نجار. كلمة برمياء النبي نحن لا ندري نبيا اسمه ذلك، وإنما هذا مما ينقل عن أهل الكتاب، ولم يذكر في الكتاب والسنة نبي بهذا الاسم. قال فلما انكشف ضغط مختنصر رجع معد إلى مكة، فلم يجد من جرهم إلا جرثم ابن جلهمة، فتزوج بابنته معانة فولدت له نزارا. وساء أمر جرهم بمكة بعد ذلك، وضاقت أحوالهم فظلموا الوافدين إليها واستحلوا مال الكعبة، الأمر الذي كان يغيظ العدنانيين ويثير حفيظتهم. ولما نزلت خزاعة بمر الظهران ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة استغلت ذلك، فقامت بمعونة من بطون عدنان وهم بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة بمحاربة جرهم، حتى أجلتهم عن مكة واستولت على حكمها في أواسط القرن الثاني للميلاد. ولما لجأت جرهم إلى الجلاء سدوا بئر زمزم ودرسوا موضعها ودفنوا فيها عدة أشياء. قال ابن إسحاق فخرج عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي بغزالي الكعبة، يقول كانت الفرس تهدي الكعبة أموالا في صدر الزمان وجواهر، وقد كان ساسان ابن بابك أهدى غزالين من ذهب وجواهر وسوفا وذهبا كثيرا قذفه عمرو في بئر زمزم، وهذا الذي يعني ظلت زمزم مدفونة إلى أن جددها جد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الطريق. يقول فخرج عمرو بن الحارث بن مضاد الجنوني بغزالي مكة وبحجر الركن الأسود فدفناها في بئر زمزم، وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن حزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديدا. يقول وفي ذلك قال عمرو كأن لم يكن بين الحدون للصفا أنيس ولم يسمر بمكة الزامير، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوافر. ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام بعشرين قرنا قبل الميلاد، الله أعلم بذلك كما ذكرنا، فتكون إقامة جرهم في مكة 21 قرنا تقريبا، وحكمهم على مكة زهاء 20 قرنا، كل هذا لا دليل عليه كما ذكرنا. يقول واستبدت خزاعة بأمر مكة دون بني بكر، إلا أنه كان إلى قبائل مضر ثلاث خلال، إذا كان الحكام خزاعة وقبائل مضر هم العدنانيين النسل عدنان ثلاث خلال ثلاث خصال. الأولى الدفع بالناس من عرفة إلى المزدلفة والإجازة بهم يوم النسر من منى، وكان يلي ذلك بن الغوث بن مرة من بطون إلياس بن مضر وكانوا يسمون صوفة. ومعنى هذه الإجازة أن الناس كانوا لا يرمون يوم النسر اللي هو ثالث أيام العيد حتى يرمي رجل من صوفة، ثم إذا فرغ الناس من رمي وأرادوا النسر من منى أخذت صوفة بجانب العقبة فلم يجز أحد، أخذت القبيلة يعني بجانب العقبة فلم يجز أحد حتى يمروا ثم يخلوا سبيل الناس. فلما انقرضت صوفة ورثهم بنو سعد بن زيد مناه من تميم. الخصلة الثانية الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى، أو الإفاضة من جمع اللي هي مزدلفة إلى غداة النحر إلى منى، وكان ذلك في بني عدوان. الثالثة إنساء الأشهر الحرم، تأخير الأشهر الحرم نسيء، وكان ذلك إلى بني تميم بن عدي من بني كنانة. واستمرت ولاية خزاعة على مكة 300 سنة. في وقت حكمهم انتشر العدنانيون في نجد وأطراف العراق والبحرين، وبقي بأطراف مكة بطول من قريش وهم حلول وحرم وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة

وكان أمره في حياته وبعد موته كالدين المتبع. فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم، ولكن لما هلك عبد مناف نافس أبناؤه بني عمهم عبد الدار في هذه المناصب. افترقت قريش فرقتين، وكاد يكون بينهم قتال إلا أنهم تداعوا إلى الصلح واقتسموا هذه المناصب، فصارت السقاية والرفادة إلى بني عبد مناف للطعام والشراب للحجاج، وبقيت دار الندوة واللواء والحجابة بيد بني عبد الدار. ثم حكم بنو عبد مناف في القرعة فيما أصابهم، فخرجت لهاشم ابن عبد مناف، فكان هو الذي يلي السقاية والرفادة طول حياته. فلما مات خلفه أخوه المطلب ابن عبد مناف، وولي بعده عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده أبناؤه حتى جاء الإسلام والولاية إلى العباس بن عبد المطلب. وكانت لقريش مناصب سوى ذلك وزعوها فيما بينهم، كونوا بها دويلة، لتعبير أصح شبه دويلة، يقول دي مقاطية يعني الحكم فيها بالتشاور. كانت لها من الدوائر والتشكيلات الحكومية ما يشبه في عصرنا هذا دوائر البرلمان ومجالسها، وهك لوحة من تلك المناصب. الإيثار أي تولية قداح الأصنام للاستقسام، كان ذلك في بني جمح، القداح تولية قداح الأصنام للاستقسام في بني جمح، تحجير الأموال أي نظم القربات والنذور التي تهدى إلى الأصنام، كذلك فصل الخصومات والمرافعات، كان ذلك في بني سهم، الشورى وكانت في بني أسد، الأشناق أي نظم الديات والغرامات، وكان ذلك في بني تيم، العقاب العقاب أي حمل اللواء القومي، كان ذلك في بني أمية، القبة أي نظم المعسكر أو نظم العسكر، كذلك قيادة الخيل كانت في بني مخزوم من خالد بن الوليد، السفارة كانت في بني علي. نقف عند هذا نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. ما هي الفترة المحددة في السنة بالنسبة للخطبة؟ ليس هناك فترة محددة بالنسبة للخطبة، ولا يوجد نص آية أو حديث يثبت مدة محددة للخطبة. الخطبة وعد بالزواج عندما يعني يتأثر للخاطب أن يتزوج يتزوج، وإذا يعني طال الأمر يمكن لأهل المخطوبة أن يطالبوه إما بالزواج وإما بترك الخطبة. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز أن أتقرب إلى الله تعالى بالعفو عمن ظلمني مسلما كان أو حتى كافرا؟ إنما تعفو عن المسلم والكافر إذا أسلم أو كان يرجى إسلامه، إذا عفوت عنه رجاء إسلامه، وإلا فتعفو عنه بلا مصلحة شرعية فلا. تعفو عنه إذا أردت مثلا أن يعفو أهله عن مسلم، فلابد من وجود مصلحة. كيف نجمع بين الآيات والأحاديث التي تدعو إلى التقوى كوسيلة لحفظ الأبناء، وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد عندما أمره أن يترك أبناءه أغنياء، رغم أن الرقر كان يتصدق بكل ماله ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من التقوى أن لا يتصدق الإنسان في مرضه الذي يخشى منه الموت بكل ماله، هذا من التقوى، إذ التقوى فعل ما أمر الله عز وجل. سعد كان مريضا وخشي الموت من ذلك، فالوصية لا تجوز إلا في حدود الثلث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التقوى. والأخذ بالأسباب لا ينافي التقوى، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يتصدق بماله كله في مرض موته أو في مرض كان فيه، بل تصدق بماله كله وهو صحيح، وكان له من التجارة ومن الوجاهة ما يكفيه بعد ذلك ويكفي أهله وأولاده، ولذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم ينكر على عثمان الصدقة الكثيرة بل مدحه على ذلك. وأنكر صلى الله عليه وسلم على من جاء بماله، الرجل الذي جاء بالبيضة من الذهب وألقاها في وجهه، لأنه علم منه أنه يتكفف الناس. فالمكتسب القادر على كفاية نفسه بعمله لا يمنع من أن ينفق ماله كله، إذ عنده ما يكفي نفسه عن السؤال ويكفي ذريته ومن تلزمه نفقتهم. أما من يضيع ذلك فكفى المرء إثما أن يضيع من يقوت، وخصوصا إذا كان مع ضعفه وعجزه عن الكسب وكونه يترك ورثة ضعفاء. فتقوى الله سبحانه وتعالى في هذا المقام أن يترك لهم من ماله الذي اكتسبه بالفعل ما يقوم به أمرهم، والله المستعان. شاب ملتزم له خال ملتزم هداه الله إلى أن يجمعوا عائلتهم في بيت العائلة في يوم من الأسبوع يعطيهم بعض الدروس، لكن لا يعرفون بماذا يبدأون وهي الكتب التي تعين على ذلك. يبدأ يعني التوحيد والفقه والحديث متنوعا، فمع حفظ شيء من القرآن، ولو مع معرفة الكلمات يكون خيرا، معاني الكلمات يكون خيرا كثيرا. فالتوحيد ننصحه بكتاب منة الرحمن مبدئيا، وفي الفقه من منهاج المسلم أو فقه السنة، وفي الحديث رياض الصالحين، والتفسير يراجع تفسير كلمات القرآن لحسن مخلوف أو تفسير السعدي أو أيسر التفسير للشيخ الواقف الجزائري، إن كان الأمر يتسر أكثر فتفسير ابن كثير. رجل له مبلغ عند رجل فقال لو جاء هذا المال سوف أخرجه في سبيل الله أو سوف أخرجه إلا، عندما جاء المال أصبح في ضائقة ماذا يفعل؟ لو قال هكذا فقط دون أن يقول علي أو نذرت، مجرد سوف أخرجه أو نوى ذلك فقط لا يلزمه شيء. وإلا لو قال النذر لابد أن يكون بصيغة ملزمة، لأن النذر عبادة لفظية، عبادات القولية لا تكفي، لا يلزم بالنية فقط أو الألفاظ التي ليست صريحة في الإلزام، لابد أن يلزم نفسه أن يقول علي أن أنفق هذا المال، لأنفق والله لأنفقن هذا المال، نذرت أو نذر علي أن أنفق هذا المال. فإذا لم يقل ذلك فلم يلزم شيء. يقول عندنا محل زيور يأتي لنا زبائن نصارى جيران لنا، اشتري طلبها ثم تطلب مني أن أضع لها فراخ في السبت الخاص بها، هل يجوز أن أفعل ذلك؟ نعم، هذا ليس بالامتهان، هذا ليس من الخدمة. كونك تضع هذا الشيء كذا هذا أمر لا بأس به ضمن البيع، إذا تحطها في الكيس تحطها في السبت هذا لا يضر. هل من الممكن الاضطراب بين عواميد المسجد؟ إذا ضاق المسجد، الأصل أن لا يصلى بين العواميد بين سواري المسجد إلا عند الضيق. هل من الممكن أن يكون ولي الزوجة خالها؟ وإن حصل فلا نفعل، يمكن أن يكون وكيل وليها، أما أن يكون هو الولي فلا، يعني لازم أبوها يقول لخالها تفضل، أو عمها يقول لخالها زوجها، أو أخوها أو ابنها، من هو الولي الحقيقي لها ويوكل خالها، أما أن يكون من غير توكيل فلا يجوز، لأنه ليس من العصر. هل التقسيط في الذهب ربا؟ نعم باتفاق العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فما اتفقت فيه إلا يجب أن يكون يدا بيد. وعلة الذهب والفضة النقدية، وهذه العلة موجودة في النقود المعاصرة، وبالتالي فلا يجوز أن يتعامل في الذهب بالتقسيط بالنقود ولا بالفضة، وبالأولى بالذهب. ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه ذبح وتلطخ بالدم ثم قام للصلاة، وكذلك حديث الأنصاري الذي ضرب بثلاثة أسهم استدل بها البعض على عدم نجاسة الدم، كلام باطل لا يقوله أحد من أهل العلم المتقدمين. وقول فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني محمول على رشاء، أنه ترشرش عليه تلطخ، معناها أصابه من هذا الدم شيء، وهذا يمكن أن يعمى، هذه واقعة عين محتملة، ونحن نقول يعفى عن اليسير ويعفى عن المعجوز عن إزالته. وكذا حديث الأنصاري الذي حديث عباد الدريش الذي ضرب بأسهم واستمر في الصلاة، هذا عاجز عن إدارته. عمر صلى وجوفه يفعل دما، واحد عمل عملية جراحية كل ما يحط له غيار لازم يخر دم، ماذا يصنع؟ واحد مجروح وهو ما تلفش حتى أو تلف ولكن ما زال فيه أثر الدم، هذا يصلي على حال العجز عن الإزالة، يعفى عن اليسير والمعجوز عن إزالته. هل تجوز إمامة الصبي المميز؟ نعم على الراجح. وهل يجوز أذانه وإقامته؟ نعم على الراجح، لأن عبادته صحيحة، وحديث عمر بن سلمة يدل على فعل إقرار يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هؤلاء الصحابة على فهمهم العموم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، دخل الصلاة وهو محدث ناسيا فأما القوم فتذكر أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ يخرج منها ويقدم غيره مكانه من الناس من المصلين، صلاته وقعت باطلة، فخروجه منها حكمي بمعنى أنه ثبت أنه لم يكن في صلاة، صلاتهم هم صحيحة فليقدم واحدا منهم يكمل الصلاة. الصبيم ويش إذا كان أحفظهم لكتاب الله، إذا كانوا في الحفظ سواء يبقى أكثرهم مما بالسنة، إذا كانوا في السنة سنة أكبرهم سنة، يعني هنقدر الصبي لو هو أحفظ أو أعلم به بالسنة. هل يجوز أن نقول الله على السماء؟ نقول الله فوق السماء، يعني ليه هنجيب ألفاظ جديدة خصوص الكتاب والسنة يعني فيها نقص حتى نستعمل ألفاظ جديدة؟ الله على السماء، نقول الله فوق السماء، الله فوق العرش. ما المراد بالحكمة القدرية الكونية؟ الحكمة القدرية الكونية هي الحكمة من وراء تقدير أمر قدره الله، قد يكون محبوبا له عز وجل مشروعا، وقد يكون غير مشروع أو غير محبوب له سبحانه وتعالى. الفرق بين الشرط والواجب والركن. الشرط يلزم من فقده بطلان الشيء الذي وصلته فيه، يلزم من عدمه العدم، وهو خارج عن ماهية الشيء، فلا يلزم من وجوده وجود الشيء. فالوضوء شرط في صحة الصلاة، فهو ليس جزءا من الصلاة، ولكن إذا لم يوجد وضوء يبقى يلزم بطلان الصلاة. الركن هو نفس الشرط ولكن جزء من الشيء، جزء من ماهيته، فيلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود. فالفاتحة أو القيام أو تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، هي زي الشرط بالضبط، بس ده جزء من الماهية وده خارج عن الماهية. يلزم من وجود الركن وجود، ويلزم من عدم العدم، يلزم من عدم الشرط العدم ولا يلزم من وجوده وجود. الواجب شيء وصف لازم للشيء حتى يتم على الوصف الشرعي، يأثم تاريخه ويعاقب ولا يلزم أن يبطل الشيء، لا يلزم ويمكن أن يبطل ويمكن أن يبطل حسب الأحوال المختلفة في ذلك. حكم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع لكن كل أسبوع بصيام يوم الاثنين، أن نصوم كل يوم اثنين احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نجعل هذا الاحتفال احتفالا سنويا يوم الثاني عشر من ربيع الأول كل عام سواء وافق الاثنين أو لم يوافقه، وأن يجعل الاحتفال بأكل الحلوى وإنشاد الأشعار وتعليق الزينات وإلقاء المحاضرات، فهذا نجزم ونقطع لأنه لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، وبالأولى لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يفعله الصحابة ولا التابعون، وظل الأمر على ذلك إلى أن يعني سجلت وكتبت كل كتب الأحاديث وكل كتب يعني فيها أقوال السلف من الفقه ونحو ذلك، ولم يخرجوا حرفا واحدا في فضيلة أو في يعني مشروعية الاحتفال بيوم الثاني عشر من ربيع الأول. فلهذا نقول أن هذا الأمر من البدع المحدثة وكل بدعة ضلالة. نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا بأن نصوم كل يوم اثنين من كل أسبوع يعني اقتداء يعني فرحا وشكرا لله عز وجل على يعني نعمة الله عز وجل علينا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثته اقتداء به عليه الصلاة والسلام حيث قال عن صيام الاثنين أنه ذاك يوم فيه ولد عليه الصلاة والسلام فنحن نقول بذلك. فضلا عن أن يوم الثاني عشر ليس هناك دليل ثابت على أنه يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام الثاني عشر من ربيع هذا مذكور في السيرة بغير أسانيد. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عاما فيه لم يكن عندهم أصلا تأريخ ويعني لا يوجد الحديث الصحيح ثابت في الصحيح في كتب السنة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الثاني عشر من ربيع ولو ثبت فليس فيه فضيلة. قل هذا الصفر.